وما أنت عليهم بجبار بجبير وما أنت عليهم بجبار وما أنت عليهم بجبار وما أنت عليهم بجبار بجبير وما أنت عليهم بجبار وما أنت عليهم بجبار وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا والذاريات ذروا فذكر بالقرآن من يخاف وعيد والذاريات ذروا والذاريات ذروا فذكر بالقرآن من يخاف وعيد والذاريات ذروا فذكر بالقرآن من يخاف وعيد والذاريات ذروا والذاريات ذروا فذكر بالقرآن من يخاف وعيد والذاريات ذروا فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا